بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح ثلاثة الأصول، وإلى درس في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمهم الله تعالى. نبدأ كالعادة بدرسنا في شرح الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقف بين الحديث عند قوله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الطواغيت جمع طاغوت، كما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ونقلنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: ورؤوسهم خمسة، يعني زعماؤهم ورؤوسهم خمسة، وكل واحد له دليله. إبليس لعنه الله، نعم، وهو الشيطان الرجيم، قال تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإبليس كان مع الملائكة في صحبتهم وليس منهم، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إن هذه الآية نص في أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وإلا في خلاف يذكره المفسرون رحمهم الله تعالى، هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ والصحيح أنه من الجن. والإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره عندما جاء عند هذه الآية قال: إن هذه الآية نص صريح واضح لا يمكن الانتقال عنه إلا بمثله، يعني دليل آخر قوي، ولم يأتي ما فيه إلا هذه الآية، فيها النص الصريح على أنه من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكن كما قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان مع الملائكة، مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله عز وجل. قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا هو الأول. الثاني قال: ومن عبد وهو راض، أي من عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض، كمن يعبد عبد المسيح ابن مريم، كمن الآن يعبد غيره، يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد وليا يدعوه من دون الله، يستغيث به من دون الله، يذبح له إلى غير ذلك، يعني يصرف له أنواع العبادة أو شيئا منها. فمن عبد من دون من عبد وهو راض فهذا رأس من رؤوس الطواغيت، سواء عبد في حياته أو بعد مماته، سواء وهو حي ويرى الناس يعبدونه من دون الله وهو راض، أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك، يعني بعد هو لا يدري بعد مات، لكنه إذا مات وهو راض بذلك يعني يرضى، وهو يرى الشيء في حياته أنه يعبد من دون الله، أو يكون بعضهم نسأل الله العافية يوصي بأن يعبد من دون الله، أو يؤلف كتب عن نفسه أو رسائل أو شيء من ذلك، فهذا رأس من رؤوس الطواغيت. إذن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: سواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. الثالث قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، يقول الشيخ رحمه الله، فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب، هذا رأس من رؤوس الطواغيت، لو دعا الناس إلى عبادته، سواء وافقه الناس وعبدوه من دون الله أو لم يوافقه، فإنه يعد رأسا من رؤوس الطواغيت، سواء كما قال الشيخ هنا، سواء عبد أو لم يعبد، أجيب أم لم يجب. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا رأس من رؤوس الطواغيت. الرابع، من ادعى شيئا من علم الغيب، وعلم الغيب استأثر الله به سبحانه، قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب هذا مما استأثر الله به، والله جل وعلا قال لرسوله وأمره أن يعلن للملأ: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن ادعى شيئا من علم الغيب أنه يعلم الغيب وكذا، فهذا قد كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا رأس من رؤوس الطواغيت. ويعني الآيات في هذا صريحة، أن الله استأثر بعلم الغيب، إلا يعني ما يعني أطلع عليه رسولا من رسله، ونعم فهذا قد يكون، نعم أنهم يعني يخبرون بما أخبرهم الله عز وجل به من علم الغيب. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله جل وعلا قد يطلع على غيبه أحدا من رسله، فيخبر بما أخبره الله عز وجل لا زيادة ولا نقص، لكن ما سوى ذلك لا، علم الغيب محجوب عنهم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومسألة ادعاء علم الغيب يعني هذه أمور تستجد في كل زمان ومكان، ولها صور وأحوال، ولكن هي تجتمع في من ادعى علم الغيب فإنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو رأس من رؤوس الطواغيت. والله جل وعلا أخبر يعني أن عنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية لقمان في آخر السورة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه أمور من علم الغيب، وعلم الغيب أشمل وأوسع، لكن هذه من علم الغيب استأثر الله جل وعلا بها. فعلى كل حال، من ادعى شيئا من علم الغيب فهو رأس من رؤوس الطواغيت، وهو كافر بنص القرآن الكريم. الخامس، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا رأس من رؤوس الطواغيت. والشيخ بن عثيمين رحمه الله له تعليق جميل هنا، قال: الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، هذا كلام الشيخ بن عثيمين، قال: لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعهم. نعم، هم كالأرباب لهم، الذين يعني يتبعون غيرهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قد اتخذوهم أربابا من دون الله. قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله جل وعلا، يقول الشيخ ابن عثيمين، سمى الله تعالى المتبوعين أربابا، يعني الذين اتبعوا سماهم الله عز وجل أربابا، وسمى المتبعين عبادا لأنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه. وقد قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، يعني هم لا ركعوا لهم ولا سجدوا لهم ولا عبدوهم دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، يعني أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه وتحلون ويحلون الحرام فتحلونه؟ جاء هذا في بعض الروايات. قال نعم. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. والشيخ رحمه الله بعد ذلك شيخ ابن تيمين يعني ذكر عاد أقسام التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله، وذكر أحواله وأنواعه، كتب في هذا يعني حوالي 5 صفحات، من يعني رغب أن يرجع إليها يستفيد ويفيد منها. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى قوله جل وعلا لا إكراه في الدين أي لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولذلك قال تعالى بعده قد تبين الرشد من الغي. ولا شك أن كل نفس سليمة وكل فطرة سوية لابد أن تختار الرشد على الغي، ما في أحد يختار الغي والضلال، وإنما يختار الرشد والاستقامة والهداية، ولا لا إكراه في الدين. والحمد لله المسلمون لا يكرهون أحدا على الدخول في الدين، وإنما يدعون ويجاهدون إلى غير ذلك، ولكن لا يعرف أن المسلمين يوما ما أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من غير. فالرشد واضح وبين، وذو العقل السليم والفطرة السوية يأخذ الرشد ويترك الغي. ثم قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يقول الشيخ بن عثيمين هنا، وهذه فائدة جميلة، قال إن الله عز وجل بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. وهذا كلام جميل، يعني أن التخلية قبل التحلية، هذه دائما عبارة يرددها ابن القيم رحمه الله، وهذا شيء يعني واقع. الإنسان لو عنده كأس فيه عصير ويريد أن يضع فيه الماء، هل يسكب الماء على العصير؟ لا، لابد أن يخليه من العصير ثم بعد ذلك يسكب فيه الماء. التخلية يخليه ثم يحليه، يعني يضع فيه. كذلك يقول الشيخ هنا رحمه الله، يقول لأن من كمال الشيء بدأ الله بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كما أن هذا دل على ركني لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك تمسكا تاما. يقول الشيخ بن عثيمين هنا أنه لم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك، فاستمسك أقوى من تمسك. واللغويون يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا معنى لا إله إلا الله، نعم، لا معبود بحق إلا الله. وفي الآية الكريمة يعني بيان ركن لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله. قال جل وعلا هنا مثلا في هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا يدل عليه قوله سبحانه ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام. نعم، لا شك أن رأس الأمر هو الإسلام، والدين الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، وهو التوحيد والإيمان والإسلام، وعموده الصلاة. فالإسلام لا يقوم إلا بالصلاة، هذا عموده. ولذلك كان القول الراجح، يقول الشيخ بن عثيمين: كفر تارك الصلاة وأنه ليس له إسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان إذا أصلح نفسه بدأ بإصلاح غيره، وذلك بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام كما يقول الشيخ رحمه الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة الماتعة النافعة بقوله: والله أعلم، تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ورد العلم إلى الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين قال: وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق بها، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها، له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، اللهم آمين. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من شرح الأصول أو ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، انتهينا منها ولله الحمد في 19 مجلسا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ننتقل بعد ذلك إلى درسنا المعتاد، وهو الدرس 40 من كتاب التفسير في السنن الكبرى للإمام النسائي. وقف بنا القول أيها الإخوة عند قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي أخبرنا قال أخبرنا أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الحسين بن واقد، يعني هنا في التقديم وتأخير، قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس الآية. هذه القصة أو هذه الواقعة حصلت للنعم لعبد الرحمن بن عوف وأصحابه، وذكروا أنهم لما كانوا على الشرك ومع قريش كان لهم عزة ومكانة، ومعروف أن قريشا لها مكانتها في العرب، ولها منزلتها ولها احترامها. وأن من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر صار لهم يعني امتحان واستذلال من المشركين، آذوهم ويعني عذبوا من استطاعوا تعذيبه، يعني فعلوا معهم يعني أمورا كثيرة مما هو مثبت في السيرة، لكن الله جل وعلا يعني حفظ لهم هذا، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حفظ لهم يعني هذا الصبر وهذا الاحتساب. هو كان عبد الرحمن بن عوف يريد القتال يريدونه، فقال عليه الصلاة والسلام إني أمرت بالعفو. نعم، لأنه لم يكن قبل الهجرة جهاد ولا قتال، ولا جاءت آيات تدل على يعني مقدمات الجهاد، مثل ما ذكر عند قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه يعني قيل إن هذه هي أول آية قال أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية علمت أن سيكون قتال. وقيل إن أول آية نزلت في القتال قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والقول الأقرب والله أعلم أنه ما ذكره الصديق، أنه قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال أنه سيكون هناك قتال، ثم المرحلة الثانية أنهم يقاتلون من قاتلهم، ثم بعد ذلك يعني نزلت الآيات. فهذه يسميها العلماء الأوليات في موضوعات محددة، موضوع مثلا القتال، موضوع تحريم الخمر، هذه أمور نزلت فيها آيات بالتدريج على حدها. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقتال، نهاهم عن القتال، يعني ما هناك دولة ولا هناك يعني حكم مستقل، وإنهم لا يزالون في مكة، لم يهاجروا إلى المدينة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، يعني في بعضهم نكص ولم يقاتل أو ضعف عن القتال، فأنزل الله عز وجل الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد فكان الناس فيهم فرقتين، فريق منهم يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت الآية فما لكم في المنافقين فئتين. وقال صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. من المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالصحابة إلى أحد لملاقاة المشركين هناك كفار قريش، خرجوا حوالي ألف رجل، فرجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش بحوالي 300، كلهم يعني قريبا من هذا العدد رجعوا معه إلى المدينة. حصل ما حصل في غزوة أحد وأكرم الله بالشهادة 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوذي وناله ما ناله، كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني حصل ما حصل هناك. فالمهم أنه لما رجعوا من المعركة يقول زيد بن ثابت كان الناس فيهم فرقتين، فريق منهم يقول اقتلهم، يعني لنقتل هؤلاء المنافقين الذين رجعوا وخذلوا، وفريق يقول لا. فنزلت الآية، الله جل وعلا قال فما لكم في المنافقين فئتين، أنكم انقسمتم جماعتين والله أركسهم بما كسب، يعني ما حصل منهم الله جل وعلا يعاقبهم ويجازيهم عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها يعني المدينة تنفي الخبث، يعني لا يبقى فيها خبيث، يبقى فيها سيء، إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. معلوم أن الذهب والفضة يعرض على النار حتى يعني ينقى وتذهب عنه الشوائب، كذلك المدينة. فسكن المدينة له آداب وله حقوق واجبات، أهمها تحقيق التوحيد لله عز وجل، والحذر من الشرك، الحذر من البدع، من المخالفات، القيام بفرائض الله، بأوامر الله، الحذر من المعاصي والذنوب، يعني إلى غير ذلك مما كتبه العلماء وسجلوه في هذا الباب، والله المستعان. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية في وعيد شديد وتدل على خطر عظيم لمن قتل نفسا بغير حق متعمدا، فإنه متوعد بهذه العقوبات، أنه جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. فهذا يدل على وعيد شديد وتخويف وترهيب من قتل المؤمن بغير حق، وهذا إذا كان متعمدا. أما إذا كان خطأ عليه التوبة والكفارة إلى غير ذلك. المهم أن هذا فيه وعيد شديد، ولذلك ذهب بعض الصحابة في قول الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كما سنقرأ الآن عن مذهب ابن عباس أنه يعني يكون خالدا فيها لا يخرج من النار، لكن الصحيح أن الخلود هنا يجاب عنه بعدة أمور. قيل إن الخلود يعني خلود يعني لا يعني المكث والإقامة، كما قال الطبري رحمه الله خلود دون خلود، والعرب تعبر بالخلود ولا تعني المكث الدائم وطول البقاء، وإنما يعنون يعني فترة زمنية ثم يرحلون، كما تقول العرب خلدت بالمكان، يعني أنتم تعرفون العرب كانوا رحل يبحثون عن الماء والزرع والكلاء، فإذا مثلا نزلوا لقيلهم وجدوا واديا أو مكانا قالوا خلدنا بالمكان، وهم لا يعنون أنهم يستمرون، لا هم يخلدون في المكان أشهر معينة بعدين ينتقلون إلى مكان آخر يرحلون، وقد عبروا بكلمة خلدنا بالمكان. وكلمة الخلود إذن هي لا تعني الاستمرار والبقاء وعدم الانتقال، ولكن ولا شك الحقيقة أن هذه الآية فيها ترهيب وفيها تخويف من التعدي على النفس المؤمنة بالقتل، نسأل الله السلامة والعافية. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه ليس له توبة وأنه لم ينسخها شيء، ولكن يعني ثبت عنه أنه رجع إلى مذهب الصحابة وإلى القول بأن للقاتل توبة وأن من تاب تاب الله عليه، ويعني عاد عليه يعني مسألة الكفارة وما الكفارة والدية وهذه عاد هذا أمر آخر، لكن المسألة يعني أنه هل يخلد أو لا يخلد. فابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه أنه رجع إلى مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن القتل نعم كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولكن من تاب تاب الله عليه. هنا روى الإمام النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسألته فقال لم ينسخها شيء، يعني أنها يعني أنه يمكث في النار ومخلد فيها، وأنه ملعون مغضوب عليه من الله سبحانه وتعالى. قال وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أنزلت في أهل الشرك، يعني إذا تابوا، أنهم إذا تابوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني وحدوا الله وآمنوا به، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال الإمام النسائي: أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فرحلت إلى ابن عباس اللي هو سعيد بن جبير يقول، فسألته فقال لقد نزلت في آخر ما نزلت ما نسخها شيء، يعني أن القاتل المتعمد مخلد في النار، لكن الصحيح أن هذا ذنب مثل الذنوب الأخرى، نعم هو كبيرة وفاحشة وعظيم، ولكن من تاب تاب الله عليه، وأنه يعني من جملة الذنوب الأخرى، لكن هذا وهذا حتى مذهب ابن عباس رجع إليه، رجع عنه إلى مذهب الصحابة كما ذكرت ذلك. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. هذا هو السبب المشهور في نزول هذه الآية الكريمة، وهي هذه الواقعة تدل على يعني مسائل وأحكام. يقول ابن عباس: إن لحق المسلمون نفر من الصحابة، قيل 13 وقيل 17 وقيل أنهم مروا على رجل في بعض الروايات، المهم أنه في غنيمة الله يعني معه بعض الغنم، جاء في بعض الروايات ومعهم جمل، معه جمل أيضا مع تلك الغنيمة، فقال السلام عليكم سلم عليهم، جاء في بعض الروايات أنه أشار بيده، جاء في بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتلوه، في الرواية الأخرى فحمل عليه أحدهم فقتله، فحمل عليه أحدهم فقتله. الصحابة رضي الله عنهم تأولوا في هذا، أولا لماذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسلم ويكفي، وقيل أيضا إنه أشر بيده، وقيل إن هذا كان في أول الإسلام، إن الواقعة هذه كانت مثلا في أول الإسلام اللي هو يعني بعد الهجرة، بعد الهجرة، ف يعني تأولوا في هذا فقتلوا، ومع ذلك شق هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر كثيرا، وأنزل الله هذه الآية فيها عتاب شديد لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى جاء في بعض الروايات أن بعضهم مكث في بيته أياما بكاء ونشيجا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قتل النفس هذا ليس بالسهل، ولذلك شق هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل إلى أهله ديته ورد غنيماته، يعني أرسل ديته، لأنه يعني قبل تأول الصحابة رضي الله عنهم أنه يعني ليه قال لا إلا الله محمد رسول الله، لماذا رفع يده، ليه يعني هذه الأمور، قالوا أنه يمكن أراد أن يحقن دمه وهو ليس بمسلم، ومع ذلك الله جل وعلا عاتبهم عتابا شديدا: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل ديته إلى أهله ورد غنيماته، ونزلت هذه الآية. كما قلت شق هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأثر تألم لما حصل من هذه الواقعة. وأيضا من اشتركوا في قتله بقوا، كما جاء في بعض الروايات، منهم من جلس في بيته يبكي أياما تائبا منيبا إلى الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا جاء في القراءة الأخرى فتثبتوا، والوكلاهما معناهما واحد، يعني وليس التبين والتثبت خاصا بالسفر إذا ضربتم في سبيل الله، لا، هو بس لأن الواقعة كانت في سفر. وإلا المسلم يجب عليه أن يتثبت وأن يتبين في أموره كلها، سواء في سفر أو في حضر، في كل حال لا بد أن يتثبت وأن يتبين. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ليش؟ هذا ما دام أسلم عليكم خلاص هذا يكفي. ولكن هم ما رضوا بذلك وتأولوا رضي الله عنهم. تبتغون عرض الحياة الدنيا، الله أكبر، يعني هي مجرد غنيمات، ما أخذوا أموال وكذا، ومع ذلك الله عاتبهم، قال إنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهنا الله جل وعلا عبر عما أخذوه وهو من الدنيا بأنه عرض. قال المفسرون رحمهم الله وأهل الغريب: العرض هو الزائل غير الثابت. وهذا حق، نعم والله، إنما في الدنيا عرض زائل، إن كان مالا قد غنيا قد يكون فقيرا، إن كان صحيحا قد يكون مريضا، إن كان عنده أهل وكذا قد يموتون وقد يعني يمرضون. المهم أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا، والله جل وعلا سمى هذا وهي غنيمات عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثير. هذا وعد عدة من الله سبحانه وتعالى أن سيغنيهم ويفتح عليهم، وقد فتح الله عز وجل على الصحابة رضي الله عنهم وحصل لهم الغنائم والخير الكثير. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني مر بكم أيها الصحابة خاصة المهاجرين، كنتم مستضعفين وكانوا يخفون إيمانهم، ومنهم من أوذي ومنهم من حصل عليه ما حصل رضي الله عنهم أجمعين، فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فتبينوا. شوف كيف جاء الأمر أيضا بالتبين والتثبت مرة أخرى، كل هذا لأنه يؤكد على أصل عظيم من أصول هذا الدين، ألا وهو التبين والتثبت وعدم العجلة، عدم الإسراع في إصدار الأحكام على الآخرين. فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. شوف هذا يعني حسن ختام هذه الآية بهذه الجملة العظيمة، تبين الله جل وعلا خبير عليم، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، صغرت كبرت، في ليل في نهار، في حضر في سفر، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فالآية الحقيقة فيها من المعاني والدلالات يعني شيء كثير، وهذه الواقعة أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.